ممكن اضربه، ممكن يعني اول حاجه هقول له انت مش شايفني معاها يعني او حاجه يعني، او مثلا طبعا مش هضربه على طول يعني، بس هحاوشه كده لو شفته احترم نفسه وقال اسف وكده اهم شويه اسيبه. لو قال لي ادب وزياده او قال انا ما عملتش حاجه غلط او كده هقلب يعني معاه. اذا لم يكن لك عرض، واذا لم يكن لك اخت ولا ام ولا زوجه، فكل هؤلاء النساء هن اخواتك وهن امهاتك وهن بناتك. عكس التليفون يعني هو مثالي قلت شوية يعني، مش محتاج عكس التليفون بقى خلاص قديم. عكسات بالتليفون فيه طبعا اكيد فيه. فيه مو عكسات بالتليفون لغاية اليوم. عكس التليفون موجود لغاية دلوقتي، لانه ممكن حد يتصل عليك مثلا من رقم غريب تلاقيها مثلا واحدة اوكي مثلا اوكي شكرا يعجبك صوتها تروح ترن عليها تاني، طب تغير الاسم شوية شوية تمشي معاها تلاقيها مثلا هي ما ردتش تبعت لها رسائل، المهم تعرف ان مدام دي تليفون بنت او حاجة خلاص تكمل معاه. اترضاه لامك؟ اسألك انت الان، اترضاه لاختك؟ ترضى حد يعاكسها؟ اترضاه لزوجتك؟ ترضى واحد يرسل لها رسالة بالهاتف المحمول؟ اترضاه لامك او لاختك او لابنتك؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي، كما انك لا ترضى فكذلك الناس لا يرضونه لا لامهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم. يعني مثلا في بيعكس التليفون ده يعني لو عارف الشخص اللي هو الشخصية اللي هو بيكلمها اكيد طبعا بيختلف عن لو كلم مثلا اي نمرة وطلعت معاه واحدة بيكلم معاه بطريقة تانية. بس اشكال معاكس التليفون، ممكن تضرب اي رقم كده يطلع انت حظك بقى، طلع راجل ممكن يبهدلك، طلع واحدة ممكن تبهدلك برضو، بس ده حسب بقى السلبية يعني. لو عارفها ان هي اخلاقها مش كويسة فهيدوش معاها في كلام حلو يعني، لو هي اخلاقها كويسة هتديها لحد ممكن يهزقه يعني. طبعا معاكسة تليفونية بيتصل على نمرة غلط مثلا بداية يترد صوت بنت أو صوت مرة كبيرة مدام مدمزيل مش فلا يبقى يزعق ويداي ويتصل مرة ثانية، دي اشكال معاكسة يعني. مثلا أنا اتصل على واحدة أقول لها ألو جوال أيا كان، قالت لي لا، طب مين معايا يعني، ياخذ يحاول أنه يطول في المكالمة شوية يعني فاهمني، يعني ياخذ ويدي معاها في الكلام لين ما يتوصل لحل. طب موبايل مين؟ طيب اي سؤال يسالها بحيث انه يطول في المكالمه شويه. هذا هو السيناريو المعروف، انك ترن على رقم غلط مثلا تلاقيها بنت تحور في الكلام، مثلا تلاقيها مثلا هي هتقفل مثلا تكلمها تقول لها احمد موجود مثلا هتقول لك لا، تقول لها طب محمد موجود تقول لك لا، تقول لها طب ممكن حضرتك اي حد موجود، فمثلا هتكلم معها في اي طريقه هتشد معها في الكلام هتحاول تضحكها عشان ايه تلينها مثلا، او لما تضحكها تحسها يعني لما البنات كده يحبوا اللي يضحكهم وزي كده. احذر لانك اذا كنت تطرق ابواب الناس غدا يطرق عليك بابك، اذا كنت تطرق ابواب الناس غدا يطرق عليك بابك. وكما تعرفون قصه ذلك الرجل الذي كان عنده ساقي وسافر بعيدا، فلما رجع من سفره سأله والده وقال له ماذا فعلت في سفرك؟ قال والله يا أبتا ما فعلت شيئا سوى أنني قبلت فتاة في الطريق. فقال له دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، لقد قبل الساقي أختك، لقد قبل الساقي أختك، فاحذر دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، فكما تدين تدان. بعض الفتيات يكون عندها أساسا ابتذال في مسألة اللباس، اللباس ضيق المفاتن بارزة، فيقول الشاب والله أعمل يا شيخ هي التي فتنتني، أعمل يا شيخ هي التي جعلتني أنظر إليها. هذا ليس مبررا لك أيها الشاب، وهذا ليس مبررا لك أن تقع في النظر أو أن لا تغض بصرك أو أن تعاكس هذه الفتاة، فهذا كله مدون ومكتوب عليك وستحاسب عليه في يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ونأتي إلى الفتاة فنقول لها أنت أيضا من سمح لهذا الذئب أن يتجرأ عليك، أنت أساسا من سمح لهذا الشاب والفتى أن يعتدي عليك، لأنك لو كنت محجبة حجابا طيبا محجبة حجابا عفيفا كان عليك سمات الطهر والعفاف والأخلاق الحسنة الفاضلة، فلن يعتدي عليك أحد ولن يتعرض لك أحد ولن يتهجم على صيانتك ومحرمك ومحارمك أحد،